بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات

ويوم تقوم الساعة فاليوم لا يخرجون منها